احفظ الله هذا سبب الجزاء، يحفظك هذا هو الجزاء من الله تعالى. وأيضا يظهر من هذه الجملة أو من هاتين الجملتين أن الجزاء من جنس العمل. احفظ الله يحفظك الله تبارك وتعالى. ما معنى قوله احفظ الله؟ احفظ الله أي امتثل الأوامر واجتنب نواهيه وصدق أخباره واعبده وفق شرعه سبحانه وتعالى دون ابتداع ولا اتباع للهوى. هذا معنى قوله احفظ الله. من امتثل أمر الله واجتنب نهيه وصدق خبره وعبده وفق الشرع أي دون بدعة ولا اتباع للهوى فقد حفظ الله، أي حفظ حدوده. إذن قوله احفظ الله كلام على حد مضاف مثل اتق الله، وليس الكلام على ظاهره، ليس القصد احفظ الله أي امنع الله نفسك، فإن الله تعالى لا يحتاج إلى حفظ، وإنما القصد احفظ حدود الله. وحفظ حدود الله التي حدها لك وعدم تعديها يكون بامتثال الأوامر واجتناب النواهي وتصديق الأخبار كما ذكرنا وعبادة الله تعالى كما شرع ووفقا لما شرع دون ابتداع ولا اتباع للهوى. واضح المقصود؟ طيب إذا فعلت ذلك، إذا حفظت الله تعالى، ما جزاؤك؟ قال يحفظك الله. احفظ الله يحفظك هو سبحانه وتعالى، يحفظك في أمور دينك ودنياك. ولذلك حذف المتعلق، وحذف المتعلق يدل على العموم. هل قال له يحفظك في بدنك؟ لو المتعلق يحفظك في بدنك، يحفظك في عينك، يحفظك في آخرتك، حدث المتعلق للدلالة على العموم. يحفظك في جميع أمورك، هذا هو المعنى. احفظ الله تعالى يحفظك في جميع أمورك، في أمورك الدينية وأمورك الدنيوية. يمنع الله تبارك وتعالى عنك كل أذى، كل ما يؤذيك. هذا من حفظ الله تعالى، أنه يمنع عنك كل أنواع الأذى ويجلب لك كل أنواع الخير، فالجزاء من جنس العمل. قال احفظ الله تجده تجاهك، المعنى في الحقيقة واحد، وإنما غير النبي صلى الله عليه وسلم العبارة مع أنه أكد نفس المعنى، وهذا من المحسنات في الكلام، ليكون لهذه الجملة وقع في نفس المخاطب. بمعنى المخاطب من ذلك اسم عبارة مغيرة معروف في البلاغة، إذا سمع المخاطب عبارة أخرى ولو كانت تدل على نفس المعنى فإنها تكون أوقع في نفسه، إذ يظنها وصية أخرى فيجدها نفس الوصية الأولى فتتأكد في نفسه أكثر، تثبت في نفسه أكثر. يسمع عبارة أخرى يقول هذا كلام جديد فيتنبه له، فيجده دالا على نفس المعنى السابق فيتكرر له المعنى ويتأكد في نفسه، وكأنك قد وصيته مرتين مختلفتين متباعدتين. قال له مرة أخرى احفظ الله، هذا عرفناه، تجده تجاهك أي تجده أمامك، تجاهك أي أمامك. وقد دل على هذا المعنى رواية أخرى، أجمع على رواية أخرى عند غير الترمذي فيها احفظ الله تجده أمامك. ما معنى قوله تجده أمامك أو تجده تجاهك؟ أي تجده أمامك مسددا وموفقا ومعينا وناصرا ومؤيدا تبارك وتعالى. وهذه هي المعية الخاصة. أنتم تعلمون أن معية الله لعباده نوعان، معية عامة ومعية خاصة. أما المعية العامة فإنها لجميع الخلق، وتقتضي تلك المعية العامة لجميع الخلق العلم والاطلاع والمراقبة، كنقول الله تبارك وتعالى مع عباده كلهم مؤمنهم وكافرهم بدهم وبدهم. هل هذه المعية تقتضي الإعانة والتسديد؟ لا، تقتضي الاطلاع والمراقبة والعلم بما يفعل. الله معك بهذا المعنى الأول بمعنى يعرف ويعلم أقوالك وأفعالك، ظاهرك وباطنك، سرك ونجواك، ما تقول وما تفعل. إذا فهي معية تقتضي تخويف العباد من الله. القسم الأول ماشي يقتضي نصرة للجيش، يقتضي تخويف العباد من الله. الله معك أي أنه مطلع عليك، يراك جل وعلا. هذا القسم الأول. ومنه قول الله تعالى، من هذا القسم آيات كثيرة، من ذلك قول الله جل وعلا: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. إذن هذا دليل على أن معية تقتضي الاطلاع والمراقبة. ثم ينبئهم بما عملوا، كان عالما بهم مراقبا لأعمالهم فينبئهم بأعمالهم. ولذلك هذه الآية بدأت بالعلم وختمت بالعلم. أولها، أول هذه الآية، ألم ترى أن الله يعلم، وختمت بقوله والله بكل شيء عليم، للدلالة على أن هذه المعية معية علم تقتضي المراقبة والاطلاع. هذا القسم الأول، وليس هو المراد هنا. القسم الثاني من قسم المعية، المعية الخاصة. هذه المعية الخاصة لا تكون إلا لأولياء الله تعالى، لا تكون لعباد معية، تكون لعباد الله المؤمنين المتقين الصالحين الصادقين، لأوليائه جل وعلا. ماذا تقتضي هذه المعية؟ هذه معية زائدة على المعية الأولى، لأن المعية الأخرى الأولى قلنا عامة للناس جميعا، الأولياء لغيرهم. إذا هذه شيء زائد على الأول. ماذا تقتضي هذه المعية؟ النصر والتأييد والتوفيق والتثبيت. ومنها قول الله تعالى لموسى وهارون: اذهبا الى فرعون انني معكما اسمع وارى. قوله انني معكما اسمع وارى، انني معكما معية خاصه تقتضي النصره والتأييد والتوفيق والتسديد. وتلك المعيه الخاصه هي المقصوده هنا، وتدل عليها آية: إن الله مع المحسنين، إن الله مع المتقين، أي معية خاصة. إذا فالأولى تقتضي التخويف، هذه لا، تقتضي النصرة والتأييد والتوفيق. إذا كي يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده أمامك، أي تجده معك في حركاتك وسكناتك، معية خاصة تقتضي النصرة والتوفيق والتسديد. لا تحزن إن الله معنا. متى قالها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر؟ لما كان في الغار وخشي أبو بكر من أن يراهما الكفار، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تحزن إن الله معنا، أي معية توفيق وتسديد وإعانة، الله يعيننا الله يسددنا، فلا تخف لا تحزن. إذن هذا معنى قوله: احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هاتان الوصيتان منتزعتان من قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، مطابقتان لقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاسأل الله. إذا سألت فاسأل الله هو معنى إياك نعبد. كيف؟ لأن السؤال هو الدعاء. إذا سألت فاسأل الله، السؤال هو الدعاء، والدعاء من أعظم أنواع العبادة. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا أنه من أعظم أنواع العبادة، قال: الدعاء هو العبادة، عند الترمذي. الدعاء هو العبادة، فهو من أعظم العبادات التي يتعبد بها الأولياء، والله تعالى جل وعلا نبه على هذا، على أن الدعاء من أعظم العبادات. قال جل وعلا: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، قبلها وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ثم قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي. ظاهر السياق أن يقول: إن الذين يستكبرون عن دعائي، لأنه قال: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فعبر عن الدعاء بالعبادة، لأنه أعظم أنواع العبادة. إذا فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت، أي إذا دعوت، بمعنى عبدت، فالدعاء هو العبادة. فاسأل الله، أي فلا تسأل غيره، لا تدعو غيره. وهذا معنى قوله إياك نعبد. شنو علاش كنقولوا هذه الآية كهذه الوصية؟ أي الوصية كالآية في إفادة الحصر، في أنه لا يجوز أن يعبد إلا الله، يدلان على نفس المعنى. الله تعالى يقول في القرآن إياك نعبد، فقدم المعمول على العامل لإفادة الحصر والاختصاص. إياك يا رب نعبد، لا نعبد غيرك، نعبدك وحدك ولا نعبد أحدا غيرك. إذن هو الحصر والاختصاص المعمول على العامل. وفي الحديث قال إذا سألت، إذا كنت سائلا كنت تريد دعاء فاسأل الله دون غيره، فاسأل الله وحده لا شريك له. الشرط أيضا يفيد هذا المعنى. إذا سألت، إذا أردت أن تدعو أحدا فادعو الله تبارك وتعالى، أي ولا تدعو غيره، وهو معنى الآية. ثم قال وإذا استعنت فاستعن بالله، هذا معنى قوله إياك نستعين. وإذا استعنت أي طلبت العون، السين والتاء للطلب. إذا طلبت الإعانة فلا تطلبها إلا من الله. وإذا استعنت فاستعن بالله وحده لا شريك له، وإياك نستعين أي لا بغيرك، لا نستعين إلا بك. قال إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. المعنى العام لهاتين الوصيتين هو أن المسلم يجب عليه أن يوحد الله تبارك وتعالى، وأن يعبده وحده لا شريك له، وأن لا يصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله تبارك وتعالى، وأن يطلب من الله الإعانة والتوفيق في جميع أموره الدينية والدنيوية، لكن لا بد بعد ذلك من اتخاذ الأسباب الشرعية. إذا العبد يوحد الله تعالى ويفرده بالعبادة ويطلب العون منه دون غيره في جميع أموره الدينية والدنيوية مع اتخاذ الأسباب المشروعة، فإذا فعل العبد ذلك أعانه الله ووفقه. أما أن يوحد العبد الله ويفرده بالعبادة ويستعين ولا يستعين بغيره ولا يتخذ العون، يقول أنه موحد والله تبارك وتعالى سيجيب سؤالي ويعطيني مرادي، فهذا خلل وخطأ وتواكل، وليس توكلا ولا استعانة على الله، بل لا بد من اتخاذ الأسباب الشرعية كما كان يفعل سيد المتوكلين، سيد المتعبدين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كان محققا لكمال هذه الأمور وتمامها وكان يتخذ الأسباب. ولهذا قال هو عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وآله وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. استعن بالله، طلب العون، ولكن قال لك ولا تعجز، لا بد من اتخاذ الأسباب المشروعة. ثم قال عليه الصلاة والسلام واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عنه. واعلم أن الأمة، المراد بالأمة الخلق كل، المراد بالأمة الخلق كلهم. واعلم أن الأمة أي الخلق جميعهم، إذا ليس القصد أمة الإجابة، لهذا أطلق في الأمة، قال يعلم أن الأمة سواء كانت الأمة أمة الإجابة أو أمة الدعوة، فيشمل الخلق كلهم أجمعين. واعلم أن وإذا دخلت أمة الإجابة فدخول أمة الدعوة من باب أولى، أمة الإجابة ولا تنفعك ولا تنفع أمة الدعوة، ولذلك النبي أطلق قال لي واعلم أن الأمة أي الخلق جميعا، وليس القصد أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رفعت الأقلام أي تركت الكتابة، رفع القلم كناية عن التوقف عن الكتابة، لأن الكاتب إذا كان يكتب في الكتاب فإن القلم يكون ملاصقا للأوراق أو للصحف التي يكتب عليها، فإذا رفع القلم عن الصحيفة عن الورقة فذلك دليل على انقطاع الكتابة. إذا فقوله رفعت الأقلام كناية على انقطاع الكتابة وتركها. وقوله وجفت الصحف أي يبست معنى كناية على ماذا؟ على أن الأمر انتهى وانقضى وأنه لا تبديل ولا تغيير لما كتب في اللوح المحفوظ. فالله تبارك وتعالى لما خلق القلم أمره أن يكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكتب فاستجاب القلم لأمر الله تعالى وكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. وبعد ذلك رفع القلم عن اللوح المحفوظ. إذن فانتهى الأمر وانقضى وقطعت الكتاب ويبست الصحف أي فلا تبديل ولا تغيير لما كتب في اللوح المحفوظ، لا يمحى من ذلك شيء. إذن قوله صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة، إذن تبنى هذه الوصايا نجد بعضها مرتبا على بعض، نجد بينها تناسبا بينا واضحا. لاحظ الوصية الأولى، قال لي احفظ الله يحفظك، ثم بعد ذلك قال له إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعين بالله. انتقل معه من هذا إلى أمر عظيم يتعلق بالإيمان بالقضاء والقدر، وهو ركن من أركان الإيمان الستة. كأنه يقول عليه الصلاة والسلام إذا وحدت الله ولم تشرك معه أحدا غيره تبارك وتعالى، فلم تسأل إلا الله ولم تستعين إلا بالله، فأعلم أن الأمر كله بيد الله. أمره أولا بتوحيد الله، ثم بين له أن الأمر كله أي الأمور، أن الأمور كلها جميعها بيد الله تبارك وتعالى، وليس لأحد من الخلق عليك سلطة، الأمور كلها بيد الله. وإذا كانت الأمور كلها بيد الله والحوائج كلها ترجع إلى الله، لا يقضيها ولا يحققها إلا الله تبارك وتعالى، إذن فإلى من تلجأ؟ هل تلجأ لغير الله؟ إذا كانت الأمور كلها بيد الله وأن الخلق جميعا لو اجتمعوا على أن يغيروا شيئا كان قد قدره الله تعالى لك فلن يستطيعوا. إذن إذا كان الأمر بهذه الصورة هل يمكن أن تسأل غير الله وأن تعبد غير الله؟ لا. إذن فهي هذه الوصية مرتبة على الوصية السابقة، علاش إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت؟ لماذا؟ ما الغرض أو ما العلة ما الحكمة من ذلك؟ لأن الأمور كلها بيد الله، وإذا كانت الأمور كلها بيد الله فلا حاجة أن تدعو غيره، لا حاجة أن تسأل غيره. هذا الترتيب كقول الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لماذا؟ ما العلة؟ لأجل أنه خلق، لأنه هو الخالق لكم، فإذا كان هو الخالق فهو المستحق للعبادة. فكذلك هنا يقول لماذا نسأل الله وحده ونستعين بالله وحده؟ لأن الأمور كلها بيده تبارك وتعالى. متى يمكن أن نسأل غير الله؟ لو كانت بعض الأمور بأيدي أولئك المخلوقات فحينئذ يمكن أن نسألها دون الله تعالى، لكن الأمور كلها دون استثناء بيد الله. إذن فمن السفه أن تطلب غير الله في أمر لا يقضيه إلا الله ولا يتصرف فيه إلا الله جل جلاله، وفي أمر ماشي غير واحد دعيته، لو اجتمع الخلق كلهم بأذكيائهم وأقويائهم واجتمعوا كلهم على أن يغيروه لما استطاع شيء واحد، لماذا؟ لأن الله تعالى شاءه وقدره. إذن إذا كان الأمر يرجع إلى الله تبارك وتعالى فلا حاجة من السفه والحمق أن تلتجئ إلى غير الله وأن تسأل غير الله. إذن فهذه الوصية مرتبة على الوصية السابقة، وكأنه يبين له الحكمة من الوصية السابقة، لماذا نسأل الله وحده وندعو الله وحده ونعبد الله؟ لأن الأمر كله بيده تبارك وتعالى. إذن دين له عليه الصلاة والسلام بهذه الوصية المذكورة هنا أمرا عظيما نافعا للعبد، وهذا الكلام هذا من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وينفع العبد في مواقف الشدة والكرب والعسر. أش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ واعلم أيها العبد أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذا الأمر ينفعك أيها المسلم أنت في سيرك الله في ماذا؟ إذا فاتك خير أو حصل لك ضر. لو أنك بذلت الوسر واتخذت الأسباب ولم تحصل نفعا وحد الأمر نافع كنت تنوي وتحب تحصيله، وبذلت الوسر واتخذت الأسباب وأعانك من أعانك من الناس ومع ذلك لم تصل لذلك النفع ولتلك المصلحة التي كنت تريد، فإنك تكون مطمئن البال مرتاحا يرتاح قلبك إن استحضرت هذه الوصية. غتقول هذا أمر لم يقدره الله لي، ولو قدره الله لي لحصل بأدنى من هذه الأسباب، لأنه قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وإذا حصل لك ضرر ابتلاك الله تعالى بابتلاء فيه شر من مرض أو فقر شديد أو موت قريب أو نحو ذلك، كذلك لا تتسخط ولا تتزجر، تصبر وترضى بقضاء الله وقدره وتعلم أن ذلك الأمر لن يتغير ولن يتبدل ولم يكن ليتغير ولا ليتبدل، ويستقر في قلبك أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إذا استحضرت هذا المعنى واعلم أن الأمة واعلم أنهم لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ذلك يطمئن قلبك، فهو أمر نافع جدا للعبد يستحضره في هذين الموقفين، في فوات مصلحة أو حصول مفسدة. إذا فاتتك مصلحة أو حصلت مفسدة مع اتخاذ الأسباب وبذل الوسر فإن قلبك يطمئن إن تذكرت هذا، وحينئذ تستسلم لقضاء الله تعالى وقدره وتعلم أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ثم قال عليه الصلاة والسلام في الرواية الأخرى، هذه الرواية الأولى عند الترمذي وهي رواية صحيحة، قال فيها الترمذي قال في الحديث حديث حسن صحيح وهو مصحح في صحيح الجامع. قال صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى عند غير الترمذي تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. الجواب مجذور على الأخرى. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ما معنى تعرف إلى الله في الرخاء؟ أي تعبد لله تعالى وأطعه في وقت الرخاء في حال الرخاء. إياك أن تكون من الكافرين المشركين الذين لا يلجؤون إلى الله ولا يعرفونه، لأن العبد الذي يعبد الله فإنه حينئذ يتذكره ويعرفه. المشركون قديما حكى القرآن عنهم أنهم كانوا لا يعرفون الله أي لا يتذكرونه ولا يلجؤون إليه ولا يوحدونه إلا في حال الشدة، أما في حال الرخاء فإنهم يشركون به تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا يحكي عن حالهم في آيات كثيرة، في سورة الأنعام وفي سورة يونس وفي غيرها من السور. قال جل وعلا وإذا مستكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، عرفوا الله في حال الشدة فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هذا حال الكافرين، أنهم يعبدون الله تعالى في الشدة ويشركون به في الرخاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أي كن موحدا لله طائعا له متعبدا له جل وعلا في حال الرخاء، أي قبل أن تبتلى قبل أن تصاب بمصيبة وأنت على حال حسنة لم يصبك ضرر ولا نقص ولا شيء ولا ابتلاء، وأنت تتعبد الله وتتذلل له وتنكسر بين يديه وتدعوه ليلا ونهارا. إذا كنت على هذا الحال فإنه في حال الشدة إذا أصبت ببلاء وبكرب فإن الله تبارك وتعالى يكشفه عنك، يعرفك في الشدة أي يكشف عن تضرك جل وعلا. ويزيل عنك غمتك سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، كقوله تعالى ومن يتق الله في حال الرخاء يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يونس ما الذي نجاه من بطن الحوت بعد أن التقمه الحوت وهو مليم؟ الذي نجاه أنه كان في حال الرخاء من المسبحين، فعرفه الله تعالى في حال الشدة. كذلك قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار فسد عليهم الغار بالصخرة، ما الذي نجاهم من الغار؟ هو أعمالهم الصالحة التي عملوها في حال الرخاء، في وقت الرخاء ما كان عندهم لا ابتلاء ولا ضرر، فعملوا أعمالا صالحة، فتوسل كل واحد منهم بعمل من الأعمال الصالحة التي عملها في حال الرخاء، ففرج عنهم الأمر وكشف ما بهم من ضر، وتزحزحت الصخرة حتى تمكنوا من الخروج من الغار ونجوا، ولولا ذلك لنجوا. قال صلى الله عليه وسلم واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. هذا المعنى خلاصة للرواية السابقة واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يصيبك رجل، خلاصتها ما ذكركم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، أي إذا أصابك ضر، إذا أصابك ضرر، إذا أصابك ابتلاء شديد عظيم، فاعلم أنه ما كان ليخطئك، فإياك أن تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ما أصابك لم يكن ليصيبك، ما قدر الله تعالى أن يصيبك من الضر ما كان ليصيب غيرك، لا بد أن يصيبك لأن الله تعالى شاء ذلك، فإياك أن تقول لو أني لما خرجت لما وقعت، لا لعل أحيانا قد يخرج لقضاء غرض لقضاء حاجة من بيته فيقدر الله تعالى عليه مصيبة ما، فيقول لو أني ما خرجت لو أني جلست لما وقع كذا، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، ما تدري أنك لو لم تخرج ربما سقط عليك بيتك، خرجت وضربتك حجر الرأس، ربما كنت في الدار وطعت لك الدار كان لومتي، ما تدري. إذا فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. قال صلى الله عليه وسلم وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن ما أصابك وأن ما أخطأك العكس، ما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا في الغالب الناس يستعملون فيه لو إذا فاتهم خير، إذا فاتهم نفع، ما أخطأك من الخير أو من الضر، لكن الناس غالبا يتحصرون على هذا في باب النفع، إذا فاتهم نفع شخص لم يخرج، أو الآن العكس ما خرجت قال لي كون خرجت كون بالدنيا ما خرجت كيف، ففاته نفع فقال لو أني خرجت لحصلت ذلك النفع، يقال له واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وهذا شامل لهما معا، لكن اقتصرت على الصورتين المذكورتين لأن الغالب أن الخلل يقع فيهما. ثم قال صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا، هذه جمل ثلاث بين النبي صلى الله عليه وسلم في كل جملة أمر سوء وما يعقبه من الخير، وهذه سنة الله الكونية في هذا الكون، من سنن الله تعالى الكونية في خلقه الغالبة أن هذه الأمور الثلاثة يعقبها خير، الصبر يعقبه النصر بإذن الله تعالى، بمعنى إذا ابتلي المؤمن بلاء شديدا لكنه صبر لم يتزجر لم يتسخط لم ينتكس، فإن ذلك النصر يأتي بعده، فإن ذلك الصبر يأتي بعده النصر في الغالب غالبا، وإذا لم يأتي النصر بعده في الدنيا فإنه يكون في الآخرة. الأمر الثاني الكرب، إذا وقع لك كرب شدة هم من الهموم العظيمة في الدنيا فأعلم أنه سيأتي بعده الفرج، هذه سنة كونية لله في خلقه. والأمر الثالث العسر والشدة يأتي بعدها اليسر، كما قال تعالى إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا ولن يغلب عسر يسرين، لأن اليسر ذكر منكرا والعسر ذكر معرفا، والنكرة إذا تكررت تكررت، والمعرفة إذا تكررت تقررت، فلن يغلب عسر يسرين. إذا قال عليه الصلاة والسلام سنة الله في خلقه أن الصبر يعقبه نصر، وأن الفرج يعقبه، وأن الكرب يعقبه الفرج، وأن العسر يعقبه اليسر. ومن أراد أن يرى هذا رأي عين فلينظر لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام. من نظر لحياة النبي صلى الله عليه وسلم منذ البعثة إلى موته صلى الله عليه وسلم، ونظر إلى حياة الصحابة معه، يجد هذا الأمر بينا واضحا جليا عنده. صبروا فنصرهم الله تبارك وتعالى في مواطن كثيرة، صبروا نصرهم الله. أصيبوا بالكرب في أول الأمر فأتى بعده الفرج، كانوا في أول الأمر في عسر وشدة ومحنة فأتى بعد ذلك اليسر، وفتح الله تعالى لهم ما فتح. وهكذا هذه سنة الله في خلقه إلى زمننا هذا وإلى أن تقوم الساعة. كم من العباد والعلماء والزهاد كانوا في حال ثم بعد ذلك صاروا إلى حال أخرى، لكن بشرط تحقيق هذه الأمور. الصبر ينتج عنه الفرج، وينتج عنه النصر، وينتج عنه تيسير الأمور بإذن الله تعالى. إذن فوائد الحديث، أولا يستفاد منه أن من حفظ حدود الله حفظه الله في دينه ودنياه كما بينا، أن من أضاع حدود الله بمفهوم مخالفة، لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا احفظ الله يحفظك، مفهوم المخالفة عكس هذا، أن من لم يحفظ الله لم يحفظه الله، ومن لم يحفظه الله تبارك وتعالى، من تركه الله ووكله إلى نفسه فإنه معرض للشر كله. من لم يحفظه الله ولم يرعه تبارك وتعالى فهو معرض لكل أذى، معرض لكل شر وضر، لأن الله جل جلاله تخلى عنه خذله، ذلكم هو الحرمان حقا، أن يخذل العبد وأن يمنع من حفظ الله تعالى ورعايته. فإذا ثبت أن الجزاء من جنس العمل، في الجزاء من جنس العمل، احفظ الله يحفظك، العمل حفظ من العبد والجزاء حفظ من الله تبارك وتعالى، وشتان بين الحفظين، ما حفظ حفظ في أصل المعنى، لكن شتان بين حفظ الله وحفظ العبد. الفائدة الرابعة أن العبد يخص ربه بالعبادة والاستعانة، من أين تؤخذ؟ إذا سألت إلا والاستعانة تسعين فينا. وقد بينا وجه تعبير مؤلف هنا عن السؤال بالعبادة، لأن السؤال دعاء والدعاء هو العبادة. فائدة الخامسة إيمان بالقدر، من أين تؤخذ؟ رفعة الأقلام وجففة الصفوف، أن العباد لا ينفعون ولا يضرون إلا إذا كان النفع والضر مقدرين من الله، لن ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله، ولن يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، بمعنى إذا اتخذ الأسباب كان الله تعالى مقدر هذا الضر فقد يصيبك، وإلا فلن يصيبك. الفائدة السابعة أنه لن يحصل لأحد النفع إلا كان قدره كذلك الشر. فإذا تبين أن الصبر يعقبه النصر، وأن الكرب يعقبه الفرج، وأن العسر يعقبه اليسر. فإذا الحادية عشرة تواضعه صلى الله عليه وسلم وملاقفته للصغار، لاحظ الوصايا العظيمة الجامعة أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، أوصى بها غلاما صغير السن وهو الإمام النحرير العلامة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. إذن فيؤخذ منه أن مثل هذه الوصايا، وخصوصا ما يتعلق بأمور العقيدة والتوحيد، يجب على المسلمين أن يغرسوها في قلوب أولادهم وهم صغار. مسائل العقيدة والتوحيد كهذه المسائل العظام يجب تعليمها للأطفال وهم صغار، أن تغرس في نفوسهم وأن يحفظوها يروا العمل بها من الوالدين والأقارب، فإنه إن وقع ذلك استقرت في نفوسهم ونفعتهم في حال الكبر. ثم إن ابن عباس هذا اللي وصاه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوصايا، كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذكاءه وفطنته ونبوغه، ولذلك وصاه النبي صلى الله عليه وسلم بوصايا عظيمة، ودعا له عليه الصلاة والسلام وهو صغير السن بالفقه في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم توفي وابن عباس عمره 13 سنة، 13 عام، كان من صغار الصحابة لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم عمره 13 سنة. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يوصيه بتلك الوصايا ويعلمه ما يعلم الأحكام، لأنه كان يعلم نبوغه وذكاء وقوة إدراكه وفهمه، ولذا دعا له بالدعاء المعروف. الفائدة 12، التقديم بين ذكر الأمر المهم بما يحفز النفوس إليه. شنو هي المقدمة التي تحفز النفوس إلى الأمر المهم؟ قال: ألا أعلمك كلمة، إني أعلمك، قبل أن يوصي لتحفيز النفس إلى ما يقال من الكلام، لأن ذلك أوقع في النفس وهو من بلاغة المتكلم. ثم قال عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري، ونختم بهذا الحديث وهو حديث قصير، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهور حديث معروف: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، هنا لا يتضح المعنى جليا إلا بالإعراب، والإعراب إعراب هذا الحديث يحتاج إليه، لأنه مما قد يشكل، بمعنى ليس إعرابه يعني واضحا بينا يستغنى عنه، يحتاج إلى إعرابه لأنه من المشكل. قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستطف فاصنع ما شئت. إن مما، إن تنصب اسم مرفوع الخبر، مما هذا جار مجرور متعلق محذوف خبر، إن مقدم، أين اسم إن؟ أين هو؟ إذا لم تستحي هذه جملة. هو الخبر قبل هي اسمه إذا لم تستحي، لكن الجملة لا تكون اسما. هل الجملة تكون اسما؟ الجملة تكون خبرا، لا تكون اسما. الجواب قول محذوف والجملة معقول القول، لأن الاسم لا يكون جملة، الجملة تكون خبر، واضح؟ إذن الاسم محذوف قول محذوف والجملة معقول القول. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى هذا القول، إن مما أدرك الناس من كلام هذا القول، وهو إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى هذا القول. ما هو هذا القول؟ بالنصب اسمه تقديم وتأخير باش يظهر. إن هذا القول وهو إذا لم تستحي فاصنع ما شئت كائن وواقع مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى. إن هذا القول مما أدركه الناس. وقوله مما أدرك ما موصولا، موصول من الذي، صلتها أدرك الناس من كلام النبوة الأولى. هل أدرك الناس يجوز أن يقرأ بوجهين، يروى مما أدرك الناس، مما أدرك الناس بهما معا، فعلى قراءته بالرفع مما أدرك الناس، أين الرابط بين الصلة والموصول؟ ها؟ محذوف، ضمير منصوب محذوف، وهذا جائز، والحذف عندهم كثير منجلي في عين النظر. التقدير مما أدركه الناس، إن مما أدركه هو العائد علامة، ويجوز أن يقرأ بالنصب، المعنى كذلك نفس المعنى. إن مما أدرك الناس أي بلغ الناس ووصل الناس، إن مما أدرك الناس وعليه في العائد هو الفاعل، الضمير المستتر أدرك الفاعل هو العائد علامة. إن مما أدركه هو أي ما الناس من كلام النبوة، إذن يصح أن يروى بهما ويصح أن يقرأ بهما. إن مما أدرك الناس، وإن مما أدرك الناس، لماذا؟ لأن هذا الكلام الآتي، هذه الوصية اللي هي إذا لم تستطيع فاصنع ما شئت، هذا الكلام كان مقررا عند السابقين، عند الأمم السابقة المتقدمة. وهذا الكلام متكرر عند الأمم السابقة قبل هذه الأمة من كلام الأنبياء، يعني أن الناس أخذوا من كلام الأنبياء السابقين المتقدمين هذه الوصية اللي هي إذا لم تستطع فرجها. وهذه الوصية تداولها الناس قديما جيلا عن جيل، وكانت مشهورة بين الناس، مشهورة في ألسنتهم هذه الوصية، تداولها الناس واشتهرت بينهم إلى أن وصلت إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إلى أن وصلت إلى الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هي وصية توارثها الناس جيلا عن جيل من قديم، وفي الأصل لها هي من كلام الأنبياء، خذوا الناس عنهم لكن اشتهرت على الألسن وبين الناس إلى أن وصلت إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية. قال صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس أي بلغهم ووصل إليهم من كلام النبوة الأولى، النبوة الأولى المراد بذلك أي من بقايا النبوة الأولى، من كلام، من للتبعيد، بمعنى أن الأنبياء السابقين تكلموا في أمور منها، من هذه الأمور هذا الأمر، إذن فهي للتبعيد، إذن هذا من بقايا الأنبياء السابقين والشرائع السابقة، من كلام النبوة الأولى أي السابقة المتقدمة. والتعبير بالنبوة لإفادة العموم، أي من كلام الأنبياء المتقدمين السابقين، فهذه الوصية مما اتفقت عليه الأنبياء، بل هذه الوصية المذكورة هنا مما يتفق عليه جميع العقلاء، يتفق عليها جميع العقلاء. ما هي هذه الوصية؟ علاش قلت يتفق عليها جميع العقلاء؟ لأنها من الأخلاق الحسنة الموافقة للطباع السليمة، والأخلاق الحسنة الموافقة للطباع السليمة أمر متفق عليه بين العقلاء، لا يحتاج أصلاً للتشريع. فالعقلاء جميعاً يجمعون على أن الصدق خلق حسن، وعلى أن الكذب خلق سيء، لأن الطبع السليم ينفر من الخلق السيء، ينفر من الكذب ويحب الصدق، وهكذا غير ذلك. الأمانة خلق حسن باتفاق العقلاء، الغدر خلق سيء بإجماع العقلاء. إذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا لم تستحي فاصنع ما تستحي، يقرأ يواكر ويروى تستحي بياء واحدة، لأن الفعل هذا له صيغتان، يقال في اللغة العربية استحيا واستحى، استحى واستحيا، مضارع استحى هو يستحيي بياء واحدة، استحى يستحيي، فإذا جزمناه نقول لم تستحي كما عندكم. ومضارع استحيا المضارع بياءين يستحيي، فإذا جزم نحذف الياء الأخيرة لم تستحيي بياء واحدة، إن الله لا يستحيي بياءين، فإذا جزم لم يستحيي أبدا. ولذلك هذا الحديث يروى بهما والمعنى واحد، استحى واستحيا بمعنى واحد، ويروى بياء واحدة مكسورة أو بحذف الياء على اللغة الأخرى، وعلى كليهما فهو مجزوم بحذف آخره. قال صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. شنو معنى هذا؟ واحد لا شك أن واحد المعنى متفق عليه، أنا الآن أذكر لكم واحد المعنى إجمالي مجمع عليه، ولو اختلف العلماء في معنى هذه الجملة في المراد منها، لكن المعنى العام مجمع عليه. شنو هو المعنى العام المجمع عليه؟ أن الحياء من الأخلاق المحمودة الحسنة، وأن من انتزع منه الحياء، من زال عنه الحياء، فإنه سيقع في الموبقات والمحرمات، ويقع في مخالفة العادات. الحياء من الله أو من الناس، خلق حسن محمود بإجماع العقلاء، ومن انتزع منه الحياء، لم يكن في قلبه الحياء أصلا، فإنه لا بد أن يقع منه ما ما لا يستحيا منه تجاه الله وتجاه الناس، لأنه لا حياء له. وعليه إذا لم يكن عنده حياء وصدرت منه الموبقات تجاه الله وتجاه الناس في أفعاله، فإنه موعود بالوعيد الشديد. واضح الكلام، هذا المعنى الإجمالي مجمع عليه. لكن ما هو الطريق الذي دل به على هذا المعنى؟ مفهوم؟ اختلف الشراح في ذلك على ثلاثة تفسيرات مشهورة. أول تفسير، هذه التفسيرات لا تقول لك احتمل الحديث. أول تفسير للحديث: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يكون هذا الكلام أمر في اللفظ والمقصود به الخبر، يعني هذا الكلام هذا معنى المراد به الخبر، كأنها جملة خبرية. المعنى حينئذ أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا: اعلموا أن من انتزع منه الحياء لا حياء له، فإنه لا يبالي فيصنع ما يشاء ويقع في الموبقات. إذن فالحديث لفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر. بحال قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ. فليتبوأ هذا أمر، لكن المعنى ديالو الخبر، المعنى ديال الحديث: اللي كذب علي متعمدا فسيتبوأ مقعده من النار يوم القيامة. إذن فلفظه لفظ الأمر ومعناه، وهذا معروف في اللغة العربية أنه يطلق الأمر ويطلق، كقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن، لا كقوله تعالى في سورة في أول سورة العنكبوت: ولنحمل خطاياكم، وقال قبل منها: ولنحمل خطاياكم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا: اتبعوا سبيلنا ولنحمل، لم ولم الأمر، ولنحمل خطاياكم. هذه الجملة في الظاهر ديالها طلبية، لكن المراد بها الخبر. لأن شنو معنى الكلام؟ اتبعوا سبيلنا وسنتحمل خطاياكم، لا غادي نحملوا أنت، يخبرونهم لا يأمرون، مش يقولون ولنحمل يأمرون أنفسهم. إذا فاللفظ لفظ الأمر ومعناه هذا معروف في اللغة العربية وفي البلاغة سيدرس بإذن الله تعالى، إتيان الأمر والمراد به الخبر والعكس، الخبر والمراد به. إذا على هذا التفسير الأول عندنا فصنع، هذا أمر، لكن المراد بهذا الأمر ديال فصنع الخبر. شنو المعنى؟ المعنى النبي صلى الله عليه وسلم كيقول لنا: من انتزع منه الحياء ولم يكن له حياء فإنه سيصنع ما يشاء، لأنه لا يبالي بفعله أهو فعل حسن أو قبيح، لا يميز بين الخبائث والمحامد والفضائل. وعليه لأنه لا حياء فهذا سيفعل ما يشاء فسيقع في المخالفات والموبقات. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن المراد بقوله فاصنع ما شئت التهديد، كقوله تعالى: اعملوا ما شئتم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فحينئذ المراد بهذا التهديد، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي، بمعنى أن العبد إذا لم يكن منه حياء ولم يكن متصفا بخلق الحياء فليصنع ما يشاء، لا يهمنا فعله، لا نبالي به، وهذا على سبيل التهديد والوعيد، فهو أمر. إذن مش خبر، لا أمر فعلا، لكن مش المراد بالأمر طلب الفعل، المراد به. وأنتم تعلمون أن الأمر يأتي لمعان كما سبق في الأصول، يأتي لمعان منها أنه يكون للتهديد، كقوله تعالى: اعملوا ما شئتم. الأمر الثالث، المعنى الثالث أن الأمر على معناه الأصلي، لاحظوا معايا الكلام، غنخليه كيف ما هو والأمر غنفسروه بالأمر حقيقة، لكن شنو المعنى ديال إذا لم تستحي؟ وهذا معنى لطيف جميل جدا ذكره الإمام النووي. المعنى ديال الحديث: إذا أردت أن تفعل فعلا ولم تستحي منه لأنه مما لا يستحي منه، بغيتي تفعل واحد الفعل وذاك الفعل ما استحيتيش منه، علاش؟ لأنه فعل لا يحتاج للحياة، فعل طيب، فعل حسن لا إشكال فيه. فقال صلى الله عليه وسلم: فاصنع ما شئت منه، فافعل منه ما شئت، ما تيسر لك وما أردت. إذا أردت أن تفعل فعلا ولن تستحي منه، لماذا؟ لأنه مما لا يستحي منه، كأن يكون الفعل طاعة. مثلا أنا أردت أن أتصدق، وهذا الفعل هو الصدقة، فعل لا يستحي منه، إذا قال صلى الله عليه وسلم: فاصنع ما شئت، افعل ما تريد، لا إشكال. وعليه فالأمر على معناه، على ظاهره، لن نؤوله لا بتهديد ولا بخبر، خلينا الأمر على اصنع ما شئت فعلا. لكن اسمعنا إذا لم تستحي لا تجد تأويل أي إذا لم تستحي من فعلك لكونه مما لا يستحي منه لكونه طاعة أو موافقا للعادة أو نحو ذلك فافعله ولا تستحي اصنع وافعل منه ما تشاء. إذا كم من معنى يحتمل الحديث؟ ثلاث معاني وضحت الآن. المعنى الأول أنه أمر والمراد به الخبر كيقول لنا بيستصمر لما فيش معايا هذا راه غيدير اللي بغى بمعنى كأنه كيقول لنا علاش شنو المقصود بهذا الخبر كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن المانع من الأفعال القبيحة هو الحياة راه اللي كيمنع الإنسان من أن يفعل الأفعال القبيحة هو الحياة من الله ومن الناس راه الآية أنا داخل فيه الأمر لأن الأفعال منها ما يستحيا من فعله من الله ومنها ما يستحي من فعله من الناس كيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي نال منه الحياة لا يستحي لا من الله ولا من الناس فهذا لا بد أن يفعل ما يشاء إذن كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا تحلوا بالحياة فإنه المانع من فعل الموبقات اللي بغى ينجو من فعل الموبقات فليتحلى بالحياة واضح هذا هو المعنى الأول والمعنى الثاني إذا لم تستحي لن يصدر منك حياء لا من الله ومن الناس فاصنع ما تشاء من باب التهذيب والمعنى الثالث هو اللي ذكرت لكم أنه على ظاهره إذا لم تستحي من فعلك لكونه مما لا يستحي من شيء طيب حسن عبادة طاعة فاصنع منه ما تريد وتشاء ولا تتحرج إذا فعلى كل هذه المعاني كما ذكرت لكم متفق على أن من اتصف بخلق الحياء فإن ذلك الخلق يمنعه من أن يفعل فعلا يغضب الله أو يفعل فعلا يغضب الناس عليه لماذا؟ لأنه اتصف بصفة الحياء يستحي من الله ومن الناس فالأفعال التي هي مخالفة للحياء لا تصدر منه وأن من زال عنه الحياء اتصف يعني سهل عليه أن يعصي الله تبارك وتعالى لأنه لا يستحي منه وأن يخالف الناس لأنه لا يستحي منه ثم الحياء هذا اللي كنتكلم عليه نوعا الحياء قسمة كاين واحد الحياء جبلي وحياء مكتسب الحياء الجبلي الغريزي هذا يجعله الله تبارك وتعالى في قلوب بعض العباد كاين بعض العباد كيكون من عند الله كما كنقولوا جبلة وغريزة متصف بالحياة فيه خلق الحياة هذا حياء جبلي غريزي لم يكتسبه من شيء وإنما هو أمر من الله تبارك وتعالى جعله في قلب ذلك العبد لذلك بعض العباد تجده متميزا لهذا الخلق دون غيره جبلة بالفطرة لم يكتسبه من شيء من صغره وهو متصف بذلك هذا النوع الأول وهي نعمة من الله هبة ونعمة من الله تبارك وتعالى القسم الثاني اللي ما كانش عنده الحياء جبلة فإنه يكتسب مما يمكن أن يكتسبه العبد إذا عرف الله بأسمائه وصفاته وما يدل على جلاله وكماله وعظمته وتذلل إليه وأطاعه تبارك وتعالى وتعبده كما ينبغي فإن هذا يوجد في قلبه حياء منه سبحانه وتعالى العبد اجتهد في عبادته وعرف الله حقا بأسمائه وصفاته وما يدل على جلاله وعظمته كان لله عظمة في قلبه فإن هذا يورد له الحياء من الله وإذا استحي من الله يستحي من الناس فهذا حياء نش حياء مكتسب ولذلك يجب على العبد أن يكتسب الحياء ولو كان جبلة فيه لأن هذا الحياء المكتسب بهذه الأسباب المذكورة التي ذكرت عبادة وطاعة لله عز وجل يؤجر العبد عليه حياء وانت مأجور عليه ودرجة الكمال في الحياء هي أن يبعثك على الحياء ويحملك عليه الاطلاع على بعض وشيء من أسرار الله تبارك وتعالى في خلقه بمعنى العبد إذا ارتقى في مقامات السلوك ومنازل السير إلى الله تعالى وحمله وبعثه على الحياء الاطلاع على بعض الأسرار الدقيقة الخفية لله تعالى في خلقه لما اطلع عليه كيف خلق الخلق، كيف أنشأهم، كيف لما اطلع على بعض الدقائق من هذا حمله ذلك على الحياء من الله. قال مع نفسه يجب علي أن استحيي غاية الاستحياء من رب العالمين تبارك وتعالى. كيف أغفل لحظة لهذا درجة الكمل؟ لهذا كثير من العباد الذي حملهم على الجد والاجتهاد في الطاعة هو الحياء من الله. يقول واحد منهم كيف يسوغ لي أن أتوقف لحظة عن ذكر الله، يعتبر أن هذا من قلة الأدب مع الله ويدخل في عدم الحياء مع الله، فتجد لسانه يلهج بذكر الله لا يفتر عن طاعة الله في لحظة من لحظات الحياة. فإن غفل عن ذلك عد ذلك من عدم الحياة ومن سوء الأدب مع الله تبارك وتعالى. وهذه درجة أولياء الله تبارك وتعالى. استفادوا من الحديث خلق الحياة، أن خلق الحياة من الأخلاق الكريمة المأثورة عن النبوات السابقة. ثانيا حثوا على الحياة والتنويم والتحذير. ثالثا أن فقد الحياة يوقع صاحبه في كل شر.